قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الرسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وكنا في الحلقات السابقة نتحدث عن إشكال أو موضوع الضيق كإشكال شائع، ليس فقط كإشكال شائع لا، إنما أيضا هو يدخل في كثير من المحزنات والمكدرات والمزعجات والمحبطات والمثبطات وغيرها من المؤلمات يعني. فهذا الضيق يعني قلنا احنا لن يكون هناك احد اعلم به ممن خلقنا سبحانه وبحمده. فلذلك احنا بنحاول نتتبع ايات القرآن الكريم، نحاول نتفهم الضيق ده على يعني على ما يفتح الله به من المستويات، على مستوى الأسباب، على مستوى العلاج والحلول، على مستوى المضاعفات، على مستوى المشكلات وغيرها من المستويات. ف يعني بإذن الله سبحانه وبحمده نواصل رحلتنا يعني هذه مع الآية الشهيرة في هذا الباب أيضا، وهي آية سورة هود. وكان لنا مع هذه الآية العظيمة وقفات سابقة، وإن شاء الله نكمل وقفاتنا مع هذه الآية الكريمة. وكنا وصلنا تقريبا للحديث عن الحلول، يعني كان فيه مضاعفات وكان فيه إشكاليات وكان فيه حاجات وأسباب تكلمنا عنها، ثم جاء موعد الحديث عن الحلول من خلال هذه الآية. يعني احنا مش بنتكلم عن حلول الضيق بشكل عام، لكن حلول الضيق من خلال هذه الآية. يقول ربي سبحانه وبحمده: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. طيب، من الحلول الظاهرة الواضحة في الآية هنا قول الله سبحانه وبحمده: إنما أنت نذير. قوله سبحانه وبحمده: والله على كل شيء وكيل. طيب، هذا يعني الكلام يعني لما ننظر إليه من بعد ما يعني من أحاول ما نسميه دائما مهارة تصنيف محتويات الخطاب القرآني، مهارة تصنيف محتويات الخطاب القرآني، لما أصنف محتوى هذا الخطاب القرآني أو أصنف محتوى النص، فهل ممكن نحط إنما أنت نذير في نحطها في يعني في قائمة الحلول أو نحطها في خانة الحلول؟ والله على كل شيء وكيل كذلك، نعم نستطيع أن نفعل ذلك. إنما أنت نذير، كيف هو حل؟ هو حل في الحقيقة يعني أنا قلت دائما يعني نتصور واحد منا أنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخاطب بهذا الكلام. فهذا الخطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما لكل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل المسلمين. فأتصور أنا كده، أتصور إن أنا يقال لي، هفترض جدلا إن أنا معلم، فيقال لي: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت معلم والله على كل شيء وكيل. إنما أنت معلم. أنا أفترض نفسي أب، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت أب. فلعلك تاركة بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليها كنز أو جاء معها ملك، إنما أنت أم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت مصلح. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت عبد الله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول إنما أنت رجل مؤمن بالآخرة. إنما فلعلك تاركة بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول إنما أنت أمة الله، إنما أنت امرأة تؤمن بوجود الله، إنما أنت امرأة تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أكثر الحاجات اللي بتدفع عن الإنسان الضيق اللي بيتعرض ليه استحضار حقيقة مهمة جدا، استحضار يعني حقيقته هو طبيعته، أنا مين أصلا، طبيعة المهمة التي استعمله الله سبحانه بحمده فيها. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول إنما أنت طبيب، إنما أنت مهندس، إنما أنت، هي كده، إنما أنت نذير. فدايما بالحاجات اللي تدفع عن الإنسان الضيق إن الإنسان يستحضر حقيقته، من أنا في الأخير، من أنا، أنا عبد الله، يعني أنا عبد الله. فمهما يعني ضايقوني هتحول، هبقى دولفين، هبقى إيه؟ ما أنا في النهاية أنا عبد الله، يعني أنا إنسان جئت إلى هذه الحياة، والله سبحانه وبحمده اختبرني فيها، ما اختبرنيش بس بالخير، وأنا بلوكم بالشر والخير فتنة، ما ابتلانيش بس بالحاجات اللي هي المفرحات، ابتلاني برضو بالمحزنات والمكدرات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. استحضار يعني حقيقة الإنسان وحقيقة هذه الحياة، حقيقة هذه الحياة أنها مليئة بالمكدرات ومليئة بالمزعجات ومليئة بالمحزنات ومليئة بالمؤلمات ومليئة يعني بالمثبطات وبالمحبطات. يعني هذه طبيعة الحياة، استحضار طبيعة الحياة. فأنا إنسان، أنا في النهاية إنسان، وهذه الحقائق في الحقيقة يعني في أوقات كثيرة بتبقى مريحة جدا. يعني مثلا يقول ربي سبحانه بحمده: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو انا عارف ان انا طالما في الدنيا الكلام ده، زي مثلا ما تيجي بنت تروح تشتكي لامها تقول لها: امي حماتي بتضايقني ومش بتضايقني وبتزعلني، تقول لها: حبيبتي ما كل الحماوات كده، ماما انا حماتي بتضايقني ومش عارف ايه وانا هممت ان انا اسيب البيت وامشي، تقول لها: حبيبتي انت زوجه، وطالما انت زوجه لازم تتحملي حماتك ولازم مش عارف تعملي ايه ولازم تبقي ايه. واحد يروح يقول لابوه اللي يقول له واحد صاحبه: انا خلاص بقى ضجيت بقى انا زهقت، يعني كل شوية بقى أقعد أحل مشكلة مش عارف ما بين مراتي وما بين أمي وزهقت بقى، وبعدين بقى كل شوية تقعد تطلب مني عايزة عايزة عايزة وتقول لي مش عارف تعالى نروح نزور مش عارف مين وتعالى نعمل إيه وتعالى كذا. أنا مش وجع الدماغ ده؟ يقول له: أنت زوج مش أنت زوج. فالكلام ده في أوقات بيبقى مريح، إن أنت تكون، إن الواحد فينا يكون متصالح مع فكرة إن إن إن الدنيا أصلاً حقيقتها وطبيعتها أنها لا تصفو إلا على كدر. هذه حقيقة الدنيا وطبيعة الدنيا، أنها لا تصفو إلا على كدر. يعني مثلا انا يعني لكم ان تتخيلوا ان واحد مثلا ايه نفسه مثلا يكون طبيب بكل ما اوتي من قوه، وبعدين فدخل الكليه قالوا له انت هتدرس كذا وكذا وكذا، وبعدين هتروح تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وفي وسط الطريق مثلا سمع كلام ضايقه من يعني من اساتذته او من بعض زملائه او وجد شيئا ضايقه، فقال قال انا مش هينفع اكمل في. طب انت مش طبيب، وطبيب يطبب الناس، وبعدين سمع شيئا ضايقه من يطببهم او من الناس اللي بيعمل معاهم، فجاله حاله فقال لا انا ما انا زهقت بقى، انا مش هشتغل تاني، انا ما هعملش. انما انت نذير، انما انت طبيب، يعني انت ليه، لماذا ينسى المرء من هو، يعني لماذا ينسى المرء مهمته، يعني لماذا ينسى المرء مهمته. فهنا في الحقيقة احنا ممكن هنا ناخد بعد جميل قوي، هو بعد التذكير بطبيعتي، انا طبيعتي انا كإنسان، تذكير انا مين اصلا، انا مين، وانا عايز ايه، يعني ان يذكر المرء نفسه بطبيعته وحقيقته وبأحلامه وطموحاته ورؤيته ورسالته. انا مين اصلا، يعني انا مين في الحياه، انا انسان عايز يعني ارجو رضوان الله دايما، زي ما كنت بقول كده، اما حد يقول لي زي الناس بيقعدوا يقولوا بتعتمد البشريه دول، شايف نفسك فين مش عارف بعد كذا، شايف نفسي في الجنه في الاخره، وشايف نفسي في الدنيا في في في في في جنة الدنيا اللي هي رضوان الرب سبحانه وبحمده. فانا شايف نفسي كده، انا راجل خاطب الجنة، انا خاطب للجنة، يعني انا راجل تاجر راجل بتاجر، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها، يعني انا راجل شايف نفسي مين، وشايف نفسي ايه، وشايف نفسي عايز ايه بالضبط. فانا انا راجل شايف نفسي، عارف انا مين وانا عايز ايه. ففي حقيقه الامر ده بيخلي الواحد يتحمل الاشياء، يعني تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء، مشوا في ضبط تاني، ومن يخطب العلياء لم يغلها المهر، يعني انا يعجبني الضبط التاني، ماشي، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب العلياء لم يغلها المهر، يعني ما اللي الانسان اللي هو يعني يريد الاشياء العاليه، هو لابد يكون يعني مستعد لان يبذل في سبيلها وان يتحمل في سبيلها، يعني ما ده طبيعي. لما انا اذكر نفسي باحلامي برؤاي، اذكر نفسي بطبيعه اللي انا عايزه من الدنيا وعايزه من الحياه، لا شك هذا يهون علي شيئا كثيرا، يعني هذا يهون على الإنسان شيئا كثيرا، إن دي مسألة مهمة جدا. فنذكر المرء نفسه بطبيعة ما هو عليه، فده بيخلي الإنسان ما يقعدش بقى يتضايق ويقعد، يعني ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، يعني ما هو هيفضل بقى طول حياته بقى بسبب ده يوقف، وسبب ده مش عارف يعمل ايه وكذا وكذا، ما هو لابد ان يتصبر، يعني لابد ان يتحمل. خلاص وقلنا مرارا وتكرارا، من لا يتحمل لا يكتمل، من لا يتحمل لا يكتمل ولا يكمل، ولا يكمل غيره، يعني ما لما بتحمل مش هيكتمل، يعني ما من لا يتالم لا يتعلم ولا يتقدم، يعني ده طبيعي، هذه طبيعه الحياه. فهذا الذي اودعه ربي سبحانه بحمده في الحياه. فتذكير الانسان بحقيقه الانسان يذكر نفسه، ودي اللي قلنا عليه قبل كده في مساله قدره الانسان على اداره نفسه، ان انا اقدر ادير نفسي، اداره الذات، اداره البيوتات، المؤسسات، المجتمعات، في اداره الذات، ان انا اداره نفسي، ان انا اقدر ادير نفسي. فيدير المرء نفسه هنا بانه يتفكر انما انت نذير، أيوة إنما أنت نذير، يعني أنت لازم تعرف طبيعتك، أنت مين، أنت عبد الله، أنت رجل خاطب الجنة، أنت إنسان يعني حلمك أن يرضى عنك الله، أنت واحد عايز تنجح في اختبارات الحياة. فذكر نفسك، ذكر نفسك بطبيعتك، أنت مين أصلا، أنت مين أصلا، ذكر نفسك بطبيعتك، أنت مين، ماذا تريد. وبناء عليه لازم هتكون هتستحضر ان انت هذا الذي تريده يعني كما يقولون لابد دون الشهد من إبر النحل، لابد دون الشهد من إبر النحل، يعني قبل أن يحصل المرء على ذاك الشهد الذي يتمناه لابد دونه من إبر النحل. يعني ما يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وعلى أن من آثر الراحة فاتته الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. فالربيع بن خثيم تقول له أمه يا بني لما تتعب نفسك؟ فيقول يا أمه راحتها أريد، يا أمه راحتها أريد. يعني هو يرونه يتعب نفسه، هو في الحقيقة يريحها، يعني هو في الحقيقة يريحها. فيقول يا أمه راحتها أريد، أنا في الحقيقة مش بتعبها، أنا بريحها. يعني لا بد دون الشهد من إبر النحل، يعني النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن أراد السعادة والسيادة هجر الوسادة، من أراد السعادة والسيادة هجر الوسادة. فهذه يعني هذه حقائق يعني حاضرة ماثلة أمام أعيننا في هذه الدنيا، لا ينكرها منكر ولا يعني وليماري فيها ممار. يعني هذه الحقائق لا أقول حاضرة فقط في ميادين الإيمان، وإنما حاضرة أيضا في ميادين العمران، ليست فقط في ميادين الدين وإنما حتى في ميادين الدنيا. نحن نرى في الدنيا أهل الدنيا الواحد منهم يحد يقول له إيه يا عم اللي أنت عامله ده، يقول له يا باشا أنا أنا أنا أنا أنا عالم، أنا راجل، أنا سياسي، أنا راجل مسؤول عن شركة، أنا بيزنس مان، أنا واحد راجل الانفلونسر، يعني انا لازم كنت سبحان الله. يعني مره قرات حوار كده مش عارف حد ومراته بتتكلم ولا مش عارف مين ولا حد، انا ممثل، فانا انا انا فنان والناس منتظره مني ومنتظراني ولازم ان انا. فسبحان الله يعني هذه الاشياء يعني يفعلها اهل الدنيا، يعني من باب اولى ان اهل الاخره يفعلونها. فلذلك هنا في حاجه مهمه قوي، وهي مسألة التذكير، تذكير المرء لنفسه بطبيعته وحقيقته وطبيعة مهمته، لا أقول طبيعة مهنته بل طبيعة مهمته في هذه الحياة. فأنا في هذه الحياة يعني أريد أن أكون صالحا مصلحا، أريد أن أكون ربانيا، أريد أن أكون ربانيا، يعني ما يعني لازم يكون عندي هذا التعانق والانسجام بين الصلاح والإصلاح. فبطبيعة الحال يعني لا بد دون ذلك من مكابدات ومن معاناة ومن آلام ومن أحزان ومن أشياء تبعث الضيق في النفس وتضيق على المرء صدره. لا شك يعني هذه سنة من سنن الحياة، هذه طبيعة الدنيا. يعني ولا يعني ولا يتم للأمر للإنسان أمر يعني دون هذه المكابدات. فالإنسان حينها سبحان الله تهون عليه الصعوبات، تهون علينا في المعالي نفوسنا، يعني تهون على المرء حينها الصعوبات فيستعذب العذاب، وتهون عليه كل الصعاب، يستعذب العذاب وتهون عليه كل الصعاب. فهكذا الإنسان إذا أحب الإنسان شيئا أو أحب أحدا فإنه كنت بقوله لهم التلذذ بالخدمة، تلذذ بالخدمة، يعني عبارة بيستعملوها كده بعض المتصوفة، وإن كانت يعني مش لطيفة في علاقة العبد بربه، بس بيقولوا يعني إنه أي الإنسان بقى لما يعني يحب ربه ويتعلق قلبه بربه سبحانه وبحمده فيصل لحالة كده من التلذذ بالخدمة، يبقى سعيد إنه هو بيقوم بين يدي الله سبحانه وبحمده يتعبد، ويعني مش عارف إيه لازمة خدمة ومش خدمة، يعني يتلذذ بالعبادة، لأن في الحقيقة أنت لا تخدم الله، أنت تخدم نفسك، يعني ماشي وأنت المستفيد. مهم فالشاهد، لكن في طبيعة الناس نجد ذلك، يعني المرأة إذا أحبت أبنائها تتلذذ بالخدمة. إذا أحبت زوجها تتلذذ بالخدمة، يعني خدمة ومعنى وهي تتلذذ بها. سبحان الله، نجد الأم مثلا يعني تقوم من نومها تنصب في إعداد الأطعمة ومش عارف إيه والمنزل، يعني حبا لزوجها ولأبنائها. تقوم البنت حبا لأبيها وأمها وإخواتها، يقوم الإنسان حبا لمن لهم فضل عليه، يفعل ويفعل ويفعل ولا يكاد يجد شيء، يعني لا يكاد يجد مشقة في ذلك. سبحان الله، فيهون على الإنسان فيتلذذ بالخدمة. فالمشكلة يعني يتلذذ بالخدمة، ده طبيعي. فكذلك الإنسان لو أنه استحضر، يعني استحضر من هو وماذا يريد في الحقيقة، هذا كفيل بأن الإنسان مهما يتعرض لمضايقات ومهما يتعرض. وسبحان الله، هذا الذي يتلذذ بالخدمة مش ما بيعانيش، بيعاني على فكرة، بيعاني بس هو ينظر للأمور بنظارة أخرى، يعني لا ينظر إليها نظرة الذي يتذمر بقدر ما ينظر إليها نظرة الذي يشكر. يعني لا، الحمد لله. المشكلة يعني من يتعب، واحدة مثلا كانت هتموت على عيل أو هتموت على طفل، يكون عندها طفل، فواحدة تقول لها مش عارف، تقول لها ما نتعب، ايه المشكلة يعني ما نتعب، بالعكس ده حاجة، ده انا ببسط لما بتعب عشان مش عارف يعمل ايه. فينظر اليها بنظرة من يشكر لا بنظرة من يتذمر. فهكذا شأن الانسان يعني في امور الدنيا، يعني هكذا شأن الانسان في امور الدنيا. فلو استحضر المرء ذلك، استحضر انه انما هو نذير، استحضر المرء ان هو في الدنيا المفروض يبقى كده، استحضر المرء انما هو عبد الله وانما هو انسان، وأن هذه طبيعة الحياة، وأنها لا تخلو من مكدرات ولا تصفو إلا على كدر، ولا يتمكن المرء فيها من تحقيق أحلامه أو إنجاز طموحاته إلا يعني كما يقول ابن القيم، المكارم لا يتوصل إليها إلا على جسر من المكاره، المكارم لا يتوصل إليها إلا على جسر من المكاره. وهذه من أعظم الحقائق الكبرى التي ينبغي أن يوطن المرء نفسه عليها، تلك المكارم لا يتوصل إليها إلا على جسر من المكاره. لابد يعني لابد أن الإنسان يعبر على جسر من المكاره ليصل إلى تلك المكارم. حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، يعني أشياء تكرهها النفوس وتصعب على النفوس وتشتد. لكن دائما الحاجات اللطيفة اللي يعني اللي تهون على المرء أن الله معه، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في أمور الدنيا الإنسان يعامل يعني على على على على ما يسمونه عطاء الربوبية، أو يعامل يعني على العطاء العام، العطاء العام للجميع، والله اجتهد طبقا للسنن يأخذ. لكن هناك عطاء خاص، هناك ربوبية خاصة جدا جدا لأولياء الله الصالحين ولعباد الله المتقين، هناك ربوبية خاصة أنه يجاهد فيهديه الله، يهديه الله السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ففي الحقيقة إذا لقي المرء ما لقي مما يضايقه ومما يكدره ومما يحزنه، فإن هذا كله يعني يهونه إنه يستحضر إنه هو يريد، يعني الاستحضار رؤيته وحلمه وغيته وما يريده، فيغض الطرف عن كل ذلك، يعني كما مر معنا في سورة الحجر، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ساعة آتية يعني يوم سعدك آت، يوم سعدك آت لا محالة، يوم سعدك آت، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فما وعدناه وعدا حسنا ثم هو في الآخرة من المحضر، فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني فهذا يعني فالساعة آتية فاصفح الصفح الجميل، يعني لا يسمح المرء لشيء أن يعرقله أو أن يعطله أو أن يعوقه عن أن يمضي قدما في تحقيق حلمه وإنجاز رؤيته، يعني لا يسمح المرء لشيء أن يعطله أو يعرقله. فسبحان الله، هذا المكدر الذي يضايق المرأة لما سبحان الله هذه الأشياء تذيبه وتبطل مفعوله، يعني هذه الأشياء تذيبه وتبطل مفعوله، فيهون على الإنسان تحمل تلك المكاره في سبيل ما وراءها من المكارم. وتحمل تلك المضايقات في سبيل ما وراءها من الايه من المنجزات ومن المفرحات ومن المسعدات. فلا يفرط المرء في هذا ابدا ولا يترك طريقه. يعني ما يجيش بقى يقول بقى انا اوقف انا هعمل انا مش هكمل انا مش عارف ايه خلاص لا خلاص يمضي في طريقه. فاستحضر هذا المعنى في غايه الاهميه. انما انت نذير، انما انت نذير، انت مين في الاخير؟ انما انت نذير. يعني ما تنساش دي، ما تنساش انت مين وانت جاي الدنيا ليه، وما تنساش ان طبيعه الحياه اصلا ان فيها مش هتخلص من اللي بيضايقوك. وبعدين الناس اللي بتهرب من اللي بيضايقوهم عشان خاطر دينهم ولا ايمانهم ولا كذا، طب ما برضه هيجدوا اللي بيضايقوهم في الدنيا، ده الطبيعي. يعني هي الحياه لا تخلو. يعني مثلا سبحان الله الدنيا الناس بتجد فيها اللي بيضايقها اكتر من اللي بيجدوه في امر الدين. والله سبحان الله حاجات كتيرة بتضايق الإنسان، يعني الناس من حوالي حاجات كتيرة وتصرفات كتيرة وسلوكيات كتيرة، يعني ما لا يتصور المرء نفسه في مأمن، يعني ولا يتخيل المرء نفسه إن هو طب أنا خلاص بقى لو وقفت أو بطلت أو ما عملش أو مش عارف إيه خلاص أنا كده هبقى مستريح. مش هبقى مستريح برضه، لن تكون سعيدا يعني. وده بقى ده بعد تاني بعد ما ذكر نفسي بأحلامي وطموحاتي وأنا مين وأنا عايز إيه واللي ينبغي علي، وتفكر في عاقبة هذا الضيق، وتفكر في مضاعفاته وإلى أين سيصل بي. أنا في الحقيقة برضو لازم يكون يعني حاضر بين عينيا. إنما أنا نذير، يعني إنما أنا إيه نذير، يعني إنما أنا نذير، إن أنا مش هستريح، انا مش هستريح لو سبت، يعني لان انا في الحقيقه انا عبد الله، فانا مش هستريح. إن مثلا هذه الام التي ستترك ما تكابده في بيتها وتترك اولادها وزوجها ثم تذهب، يعني هذه التي ستترك مثلا التعامل مع فلانه او مع بعض طلابها او اصحابها او احبابها، يعني عشان في مضايقات وكلام من ده، يعني إلى أين ستمضي؟ مش تستريح، لأن دي طبيعتها أصلا. ودايما كنا نقول ما نعالجش الإشكال بإشكال أكبر، يعني ما يبقاش عندنا ردود فعل متطرفة في مواجهة الإشكالات القائمة. في ناس للأسف عندهم هذه، يعني ردود الفعل المتطرفة هذه، وخصوصا في الزمن بتاع السترونج اندبندنت، يعني فيبقى عندهم ردود فعل متطرفة في مواجهة أي حاجة بتضايقهم ولا حاجة بتزعلهم، اركن يلا مع السلامة تمام. فاحنا هنروح فين؟ ما انا في النهايه انما انا عبد الله، انا هروح فين؟ انما انت ام، انما انت اب، انما انت معلم، انما انت متعلم، انما انت مصلح، انما يعني انما انت مجاهد في في في في سبيل الله، يعني انما انت مهاجر الى الله، فتروح فين؟ يعني تروح فين؟ يعني فاين تذهبون؟ فاين تذهبون؟ تروح فين؟ ما فيش، ما هو خلاص، ما هذا يعني هذا طريقك وهذا مصيرك. انت الشخص ده، يعني حتى لو حاولت انك تنزع عن نفسك الصفه دي، انت هذا الشخص. ده بعد تاني برضو يذكر المرء به نفسه، يعني مش بس انما انت نذير، يذكر نفسه بطبيعته في الحياه وحقيقته، لا يذكر نفسه يعني اين يذهب. فهو سبحان الله نجد الامر كذلك، يعني انت ام هتروحي فين؟ انت اب، انت معلم، انت متعلم، هتروح فين؟ يعني الانسان يتفكر يعني في الخيار الاخر، يعني هذا الذي يطرحه عليه الشيطان، هيروح فين؟ هيعمل ايه؟ كتير من الناس الشيطان يستزلهم ويخلوهم يسيبوا ابواب من الخير كانوا فيها، يخلوهم يسيبوا يعني حاجات كانت اشياء عظيمه، وبعدين يقعد يلاقي نفسه مش عارف يعمل حاجه، يعني لو مش متعود يقعد، مش متعود ما يكونش بيعمل حاجه، مش متعود او يعني اجاب نفسه وانفعل مع ما حصل له من الضيق. طب وبعدين يلاقي نفسه مش عارف يقعد، مش عارف يعيش، مش عارف، في اوقات كده في حمقه الغضب والانفجار يروح الراجل متضايق وخلاص بقى متضايق من كلام الست ولا من تصرفاتها ويقوم يطلقها مثلا، بعدين يقعد يلاقي نفسه مش عارف يقعد من غيرها، مش عارف يعيش من غيرها، مش عارف يواصل حياته، في حمقه مش عارف ايه وتيجي تطلقني ومش طلقني وخلاص وتنفصل عنه، تلاقي نفسها مش عارفه تعيش بدونه، مش عارفه تعيش بدون ولادها، وخصوصا زي ما قلنا لما يكون الانسان يعني هو هو هو ظالم يعني, او يعني للاسف الشديد هو ما تحملش او هو ما يعني ما, انما لو الانسان يعني هو ليس بظالم يعني والحمد لله, فبالعكس يسعده الله ويعوضه الله, بس ده يبقى حاضر مع الانسان. في اوقات بنشوف ناس كتير جدا مثلا بيضج مثلا بالمتعلمين واللي بيجتهد ان هو يزكيهم او يعمل معهم, طيب ماشي وبعدين هلاقي نفسه مش عارف يعيش وهو, فخلاص يتركهم او يفارقهم, مش عارف يعيش وهو, لان هو اعتاد انه يبقى كده يعني, هو طبيعته كده, هو تركيبته كده, واحد طبيعته او تركيبته ان هو متعلم, خلاص هجر التعلم ماشي, ضاق صدره بما يلقاه في يعني في تلك السبل الاصلاحيه, مش هيقر لقرار, مش هتأدى لنفسه اصلا, لان انت كده, انت طبيعتك كده, انت طبيعتك كده, انت يعني ذكر يعني يذكر المرء نفسه دائما, انت انسان مش هينفع تعيش لوحدك, سيبك من الحوارات اللي ملهاش معنى دي. ويتصالح المرء مع ان الانسان ما ينسى الحوارات بتاعه الافلام الهندي, التصرفات بتاع الناس الحالمين يعني, دايما كنت اقول يعني من اكتر التصورات المؤذيه تصورات الواهم الحالم, يعني التصورات دي الحقيقه مؤذيه, انها تصورات غير واقعيه, تصورات الواهم والحالم والزاعم, الواهم الحالم الزاعم, هذه التصورات في الحقيقه اللي بتخلي الانسان يعيش حاله غير حقيقيه, اللي بيحصل للشباب والبنات من صدمات لما يجوا يعيشوا الحياه الزوجيه, لان مثلا هو عنده العلاقه الزوجيه او العلاقه بين الرجل والمراه, والله مش حتى العلاقة, تصوره عن الحب إن المحب عمره ما يزعل حبيبه أبدا, لما أنت نفسك بتزعم أنك بتحب الله وتحبه أكثر من أي شيء في الوجود, ورغم ذلك تقصر في حقه وتغضبه, هننزع عنك وصف المحب لله؟ مش هننزع عنك. ففكره ان انا يعني ان انا مثلا بحب ما زعلش, اكيد هيزعل, بس بقى حجم الزعل ده قد ايه والفريكونسي بتاعته كام وكلام ده, اكيد يعني اللي بيحب ده مثلا هيبقى بيسعد اكثر مما يبئس, ويفرح اكثر مما يترح, واكيد ويسر يعني اكثر, اكيد يعني اكيد بيبقى كده, بس فمثلا مره كل مش عارف, مره كل اسبوع, كل مش عارف ايه, كل يعني اكيد مش هيبقى بي يعني مش هيبقى على طول الوقت كده, فما تروحش تنزع عنه عباءه المحبه والوصف المحبه لذلك. اولئك الحالمون الواهمون الزاعمون عندهم تصورات غير حقيقيه للواقع, تصورات غير حقيقيه, فبيصطدموا بالواقع, يصطدموا بالواقع بصخره الواقع, خلاص يعني بل على هذه الصخرة تتحطم كثير من أملهم الزائفة وأحلامهم الوهمية, لأن لم تكن النظرة نظرة حقيقية ولا نظرة واقعية. يمكن في أوقات ناس كثير بيبقى مش في كلام مش عايزين يسمعوه, وفي حاجات مش عايزين يصدقوها, لكن هذه حقيقة, ويمكن ده من أكتر الحاجات الحقيقة اللي شدتني جدا جدا وعجبتني جدا في الوحي. الوحي خطاب واقعي جدا جدا, خطاب واقعي بيقول لك يعني انت لازم تتصالح مع فكره ان عادي ممكن تكون بتحب ربنا وتخطئ في حق الله سبحانه بحمده, او تعصي او تقصر, ويصل احيانا الامر للفاحشه ونسال الله العافيه, وما تسمحش لحد ان هو ينزع عنك الوصف ده اللي انت محب ليه ومتشبث بيه, وخليك واقعي وتصالح مع ضعفك ومع عجزك, واجتهد في ان انت تقوم وتفيق مرة اخرى بعد ذاك الذي كنت فيه, اجتهد في انك تعمل على اسقاط الاحباط وبعث النشاط, وانك تجتهد في ايراد الافلاس على الانتكاس وغيرها, يعني كتاب واقعي بيقول لك ان انت مع البشر انت يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا, يعني مع البشر وطن نفسك فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا لا يفرقكم منه مؤمنة. بيخليك تتصالح مع هذه الأفكار. فخطاب واقعي مش ذاك الخطاب الواهم الزاعم الحالم اللي هو للأسف الشديد بيضع الإنسان أمام حد سد ويحطه ويخليه يقع على صخرة تتحطم عليها كل أمله وطموحاته الزائفة. فده بيحصل مثلا في في الشباب اللي بيقعدوا والبنات بيحبوا بعض ومش يحب، فعندها تصور بقى ان هو ايه، لا ده بيحبني بقى هيبقى خلاص المفروض والمفروض والمفروض والمفروض والمفروض والمفروض والمفروض. وتيجي لما تصطدم بالواقع يا ريتها بقى مثلا بتتزن، يعني هي كانت يعني مفرطه للغايه، رايحه هناك في اقصى اليمين، ماشي، مفرطه يمينيه متطرفه خلاص. ف يعني لما تيجي تصطدم بقى بصخرة الواقع المفروض تبقى مقتصدة، يعني خلاص بقى تتزن. لا بالعكس، احنا بنلاقيها راحت بقت ايه، بقت يسارية متطرفة تروح اقصى الشمال. طب ليه؟ ما يعني هو وده اشكال التطرف، ان هو هنا كده جامد جدا، فلما يجي هو هنا واصطدم بنفس القوة بيجي راجع، ما يوقفش نفسه بقى هنا في النص، لا يعني هو بيتحرك بقوة اندفاع شديد ناحية اليمين، جاء اصطدم بصخرة الواقع في اليمين، ها بس عرف ان في حد واصطدم بصخرة الواقع، فالمفروض بقى هو راجع يمسك نفسه هنا في النص، لا يسيب نفسه تروح اقصى الشمال، مش منطق. ايوه دي دنيا وهي دي الحياه، والا يعني احنا هنشتاق للجنه ليه بقى؟ يعني لماذا نشتاق للجنه؟ احنا ما نشتاقش للجنه بقى خلاص، ما هو يعني ما فدي طبيعه الدنيا. ايوه عادي هنبقى بنحب بعض بس هنزعل بعض، هنقصر في حق بعض، ما يعني هنخطئ في حق بعض، بس في قواعد اتحطت امتى نميز بقى بين المحب الصادق وما بين اللي محب محبه زائفه او نفاق او كذب او غيرها. فاننا هذا الحالم او الواهم او الزاعم شايف الحياه بشكل وردي زي كرؤيه الاطفال، يعني مش متخيل كل الناس حلوين وكل الناس كويسين وكل الحياه جميله وكل الدنيا مش عارف ايه، يعني هذه رؤيه في الحقيقه يعني غير واقعيه. برضو دايما كنت اقول اشكال كبير في ما نسميه المسافة بين الواقع والتوقع، المسافة بين الواقع والتوقع، سقف التوقع بتاعه عالي بعيد قوي عن الواقع، بعيد جدا عن الواقع، فرافع قوي سقف التوقع ده، فبيصطدم في الحقيقة لما يجد ان ده صعب عليه. انا مثلا سي طولي مثلا 170 ولا 175 سنتي، فاكيد يعني لما احط حاجة، انا مثلا اعلق حاجة ما اروحش اعلقها على على على على مثلا ارتفاع 3 متر، يعني الارتفاع مثلا 10 متر، مش منطق. فانا اخلي سقف التوقع بتاعي يعني له علاقه بالواقع اللي انا فيه. انا دلوقتي ده طولي، هفترض ان انا لسه صغير وطولي دلوقتي متر و10 سنتي، فاكيد يعني ما اروحش احط حتى على متر 75، يعني سقف التوقع بتاعي يكون مرتبط بالواقع. وده من اشكالات معاه كتير قوي قوي قوي مع الناس الحالمين الواهمين الزاعمين، اشكالات سقف التوقع البشري، ان هو حاطط سقف توقع للانسان ده يعني زايد قوي، وهو الانسان ممكن يكون فعلا يعني ما لا يخيب ظنه، بس في اشياء كثيره يعني تحكم المراه، يعني المراه في هذه الحياه يعني، فحاطط سقف توقع للنشاط اللي هو فيه ده، حاطط سقف توقع للحاجه. ولذلك يعني الانسان يقتصد يتزن، يعني يتزن دايما بنقول الفرق ما بين سلوك الواهم الزاعم الحالم وسلوك الفاهم العالم، فاهم العالم، الفاهم لطبيعة الحياة وطبيعة الأشياء والفاهم للسنن، فلا يرفع السقف بهذا الشكل. إشكال بقى بيحصل من الست مع زوجها لما تبقى رفع السقف قوي، سقف التوقع بزيادة قوي، بيحصل فرسمة صورة. دايما كنت أقول من أكبر الإشكالات بتاعة الأساطير والخرافات والأشياء التي فيها مبالغات، الأساطير والخرافات والأشياء التي فيها مبالغات، من أكبر إشكالاتها إنها بتخلينا نرسم صورة خرافية خزعبلاتية غير واقعية بالمرة لكثير من الأشياء في حياتنا، لأن أسطور، يعني هي أشياء مش حقيقية، مش واقعية. فيرسم المرء صورة بقى، يرسم عشان هو حالم بزيادة، أو يرسم صورة يعني صورة زائفة. وده للأسف الشديد بسبب الأساطير والخرافات والخزعبلات اللي احنا بنبقى فرحانين بيها ونأنس بيها وعايزين نسمعها، والمبالغات وحكايات المبالغات والفانتازيا، الفانتازيا يعني للأسف المسيطرة على الأفلام والمسلسلات ومش عارف الكرتونات بتاع الأطفال. فهو كائن أصلا كائن بطبيعته كائن خرافي، فبيقوم يرسم صورة خرافية لكل حاجة، بيرسم صورة خرافية. أنا كنت بقول عليه دايما الكائن الخرافي، الكائن الخرافي، الكائن الخرافي ده للأسف أنا برسم، يعني أنت كأم بترسمي الكائن الخرافي، بترسمي زوج خرافي، بترسمي ابن خرافي، بترسمي أم خرافية وأب خرافي. الأسوأ إن أنا برسم لنفسي صورة خرافية أصلا. الصورة الخرافية دي بقى من إيه؟ من وحي بقى إن أنا قريت عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وأنا هعمل صورة كده مش موجودة في الحقيقة، هعمل كوكتيل. اللي هو مثلا سي كنت أقول مثلا حد يستعمل مثلا موبايل سامسونج، وحد بيستعمل مثلا آيفون أبل، وحد بيستعمل مثلا هواوي، وحد بيستعمل مثلا أوبو ولا مش عارف إيه. وكل واحد فيهم في ميزة كبيرة جدا، وهو عايز يعمل ايه؟ عايز ياخد كل المميزات اللي في الاربعة دول ويقول هو ده الجهاز اللي هشتريه. دور عليه براحتك، دور عليه براحتك، دور مش هتلاقيه، لان في الحقيقة ما ينفعش. يعني عشان خاطر الميزة الكبيرة اللي في الكاميرا مثلا بتاعت سامسونج مثلا، الميزة دي ما تنفعش تكون مع البروسيسور بتاع ايفون مثلا، ما تجيش مع بروسيسور ايفون، يعني لازم البروسيسور يكون بشكل ما. فالبروسيسور اللي عاجبك في ايفون ما ينفعش يتحط على الكاميرا بتاعت سامسونج، وكاميرا سامسونج ما ينفعش تحط على بروسيسور ايفون، والرامات بتاعت الجهاز اسمه ايه ده الاوبو مثلا ما ينفعش تتحط على جهاز سامسونج ولا جهاز، ما ينفعش. انت بقى بتحاول توهم نفسك انك هتعمل جهاز، وعمال تدور في السوق على الجهاز ده، عمال تدور عليه مش هتلاقيه، يعني ما هتلاقيهوش. اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعيش واحدا اوصل اخاك فانه مقارف ذنب مره هم جانبه. اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، فاي الناس تصفو مشاربه، وماذا الذي ترضى سجاه كلها كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه. فبطبيعه الحال انت مش انت بتبحث عن كائن خرافي، فتفضل مش عاجبك حاجه ومش راضي على حاجه. ده اشكال حاصل عند البعض اللي هو بيقول عليه البرفكشنزم. البرفكشنزم يعني هوس الكمال، هوس الكمال والمثاليه الزائده الزائفه، هي زائفه في الحقيقه، تخلي الانسان يعني مش ايه مش يعني صانع صوره خرافيه. هل ده متنافي مع الطموح؟ لا مش متنافي مع الطموح، بس نكون الطموح واقعي، الطموح مش خرافي. فهو يصنع صورة خرافية للذي يتطلبه، يتطلب الايه احنا كيف نتطلبه؟ يعني نتطلب كاملين، ويعني الواحد فينا مش كامل اصلا، يعني مش كامل. كيف اتطلب امرأة كاملة ولست رجلا كاملا؟ كيف اتطلب والدا كاملا ولست ولدا كاملا؟ كيف اتطلب ابنا كاملا ولست ابا كاملا؟ كيف اتطلب متعلما كاملا ولست معلما كاملا؟ كيف اتطلب معلما كاملا ولست متعلما كاملا؟ يعني هذه يعني طبيعة الحياة، المفروض إنسان يوطن نفسه على ذلك. فهو بيصنع تلك الصورة الخرافية للأشياء اللي بيتطلبها، فعمال يدور بقى مش هتلاقي الجهاز ده، إنسان يقول لك أنا هصنعه، ويفضل عايش الوهم بقى. ما ينفعش يتصنع أصلا، لأن لازم ده مع ده ولازم ده مع ده. كل واحد عنده فيه مميزات، قسم الله بيننا أخلاقنا كما قسم أرزقنا، وفي أشياء. فهذه الصورة الخرافية التي يتم صناعتها للي احنا بندور عليه، الإشكال اللي بتقع فيه البنت اللي مثلا بتقعد تقرأ روايات كتير وبتتفرج على أفلام كتير، فبالنسبة لها زوجها أو حبيبها ده هو المفروض هو حصاد مجموعة المميزات اللي شافتها في الأبطال. الراجل اللي بيتفرج على أفلام ومسلسلات وأغاني وكلام من ده، فالست اللي بتطلبها أو البنت اللي بتطلبها للزواج هي يعني هذا الكائن الخرافي، ماشي، اللي هو كائن تفصيل احنا مفصلين واحنا رسمينه في راسنا بس هو مش موجود في الواقع. الصورة اللي الأب فده الإشكال بقى، الأب نفسه هو راسم صورة للابن، وراسم صورة للبنت، وراسم صورة للزوجة، وراسم صورة لطلابه وأصحابه وأحبابه والناس هؤلاء يعني المهووسون بالكمال اللي عندهم البرفكشنزم ده، هو دول عندهم إشكال مش عارف يعيشوا في الحياة فالإنسان يتصالح يعني مع أن فيه نقص وفيه قصور وفيه الإشكال زي ما قلت أنه بيرسم نفس الصورة لإيه؟ لنفسه. فتبقى هناك هذه المسافة الكبيرة بين الواقع والتوقع، فمش لا يستقيم له أمر، لا يستقيم له أمر. عادي يتصالح المرء مع إن في نقص وإنه إنه يعني المهم. فالشاهد يعني أنت أنت أنت إيه برضو، أنت مين؟ إنما أنت نذير، يعني أنت رايح فين؟ إنما أنت نذير، يعني معادي إنما أنت نذير. ما خلاص مش هتستريح لو أنت يعني عملت غير كده. أنا كنت دائما أضرب مثال بمعنى لطيف جدا، كنت أقول مثلا لو إن النهاردة أنا شغال سكرتير لسين من الناس، أنا شغال سكرتير، فأنا طبيعة مهنتي كسكرتير إن أنا مثلا متواجد سي مثلا من الساعة 8 للساعة 4، طيب وطبيعة مهنتي إن أنا اللي بستقبل التليفونات ومش عارف بعمل إيه وبجهز الحاجات، وطبيعة مهنتي إن أنا بجهز التقارير، إن أنا لو حد داخل عليك، أنا طبيعة مهنتي كده تمام، وطبيعة مهنتي إن أنا ببقى قاعد برا المكتب مش جوه المكتب، مش قاعد جوه المكتب، وطبيعة مهنتي إن يعني حاجات من هذا القبيل. فيجي واحد مش عاجبه، انت بقى ايه ومش عارف ايه، وانت بقى اللي هو بيقول لك عليه بتسمعه ومش عارف اللي بيقول لك عليه بتعمله، وانت مش عارف ما تعملش حاجه لما تستأذنه، وانت مش عارف ايه وانت كذا، لا وبعدين كمان يقعد يضايقك يقول لك عملت كذا وما عملتش كذا وجبت كذا وما جبتش كذا، يا عم ما تريح دماغك وفضها سيره وقصه وبتاع. فهو بشكل بسيط يقول طب انما انا سكرتير، انا مانيش مدير الشركه، انا مانيش مالك الشركه ولا صاحبها، طب انا سكرتير، هو انا ليه عايز اعيش حاله انا مش فيها اصلا؟ ليه عايز اعيش حاله انا مش فيها؟ طب وبرده هفترض ان انا رحت سبت الكلام ده وبتاع وقعدت في البيت، طب ما انا الخسران. هي نفس القصه اللي لازم تبقى حاضره في الحياه. ده الكلام ده حتى بيقفل على الانسان باب شبهات، مش بس شهوات، باب شبهات. ما فيش حاجة يعني طب وش معنى بقى وانا مش عارف ايه، لا انت مين؟ انت عبد الله. طب وانا يقدر عليا كذا ليه ويجي لي كذا ليه ويبقى في طريق كذا ليه، ما مش عارف ايش يعني انت في النهاية انت عبد مش رب، انت مخلوق مش خالق، انت مألوه، انت متأله، مش ما انتش مألوه، انت متأله، ما انت يعني انت متأله لله، ما انتش اله اصلا، مألوه. فده لازم يبقى مفهوم. فعادي ده يعني متصالح انا مع كده، احنا متصالحين مع الكلام ده في الدنيا في شغلنا وفي غيرها، يعني ليه ما تصالحش المرأة مع حقيقتي وطبيعتي؟ فممكن ناخد انما انت نذير من من من من زاويه انها تذكير لما بيجي كده على المرء، اذا استحضر المرء ذلك وتفكر فيه يهون ما يجده عليه. ممكن ناخدها من زاويه تانية بقى، ناخدها من زاويه انها تسليه، او بمعنى ادق نقول تصبير، بمعنى ادق تصبير. يعني من زاويه انها تسليه او تصبير، يعني ما ترهقش نفسك بزياده وما تشقش على نفسك بزياده وما تحملش نفسك فوق طاقتها. يعني ايه ما تحملش نفسك فوق طاقتها؟ يعني انت احيانا البعض بيبقى ايه من الأسباب اللي بتضايقه إنه بيحمل نفسه فوق طاقته. بمعنى مثلا أنا النهاردة مسؤول عن الناس في أمر ما، وبعدين جاء حد قال طب أنت ليه مثلا ما فيش عدد أكبر من كده، ليه ما فيش ناس مختلفة عن كده، ليه ما مش عارف ما عندكوش الإمكانيات المالية التالية، ليه ما عندكوش اللي مش عارف الدعم التالي، ليه كذا، وكلام يعني ربما يضايق وربما يزعل وكلام ده، وانتوا مش ناجحين او انتوا فاشلين عشان انتوا ما عندكوش كذا او ما عندكوش كذا، كلام يضايق الصدر لولا طيب انا ليه اصلا اتضايق؟ يعني ليه اصلا يعني احمل نفسي فوق طاقتها؟ يعني اقول والله لا، والله هذا ليس بيدي، خلاص انا عملت اللي عليا وهذا ما هو عندي. يعني ليه الواحد فينا مثلا بسبب اني عمال متضايق، اصل فلان ده اللي بيضايقني ولا الشيء ده اللي بيضايقني، المفروض اخد خطوه معاه والمفروض افكر فيه، ليه يعني ليه ليه ليه انا بحمل نفسي فوق طاقتها ليه؟ يعني انا مثلا سبحان الله كان يعني الناس اللي هم للاسف الشديد يعني الصداد او الحقاد او الحساد، طبعا يعني الكلام ده ممكن البعض يسمعه ويقول لك يعني انت هتعمل لي بقى فيها مش عارف ايه، ولا ما فيش انسان يعني بيخلو من الحاجات دي، ماشي، فيعني مش مبالغه ولا حاجه، يعني ما فيش انسان على الارض بيخلو من صداد وحقاد وحساد. فيعني ما اذا كان الانبياء نفسهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، بما جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فيعني ده طبيعي خلاص. فسبحان الله الناس اللي من هذا النوع، الإنسان من أسباب ضيقته إنه هو في أوقات لما يقعد يفكر إن هم أذوه، طيب وهو كان المفروض يعمل كذا عشان ما يديهمش فرصة يؤذوه، والمفروض يعمل كذا عشان يرد عليهم في الإذاء اللي هم عملوه، والمفروض إن هم كانوا يكونوا كذا فما يعملوش كده ولا يودوا كده. ليه بتحمل نفسك فوق طاقتك؟ يعني ليه بتحمل نفسك فوق طاقتك؟ ليه حتى يعني أحيانا الإنسان بيقعد يعمل إيه؟ بيحاول يحاسب على يعني على على فاتوره هو ما يعني هو ما يعني ما استعملهاش، يعني بيحاسب على فاتوره غيره ما استعملهاش. ما هو اصلا انا لو كنت عملت كذا ما كنتش خليته عمل كذا فعمل كذا، اصل هو انا لو عملت كذا فممكن يعمل كذا فيعمل كذا، اصل هو مش ليه ليه ليه الانسان يحمل نفسه فوق طاقته؟ ليه يعني ليه ليه ليه حمل نفسه فوق طاقة؟ يعني مثلا انا الواحد عنده منهاك اللي المعاناه اللي انا هعانيها في ان انا اتحمل كلام حد من الصداد او الحقاد او الحساد دول بيتكلم عليا وبيعمل وبيحاول بقى بعض الناس وبتصور يعني انه كده بايه يتقرب الى الله بذلك ومش عارف ايه المعاناة اللي انا هعانيها في ان انا اتحمل يعني او اتجاهل يعني اللي هذا الذي يحصل، الكلام اللي بيضايق والكلام زي السم والافتراءات والاكاذيب والكلام ده، هذا اللون من المعاناة في الحقيقة هو اهون بكتير من معاناة ان الواحد يستخف ويستذل لرد ويترد ورد ونرد ونعمل ونودي. لان في الحقيقه ساعتها الانسان هيقعد يقول لنفسه ما اصل لو كنت قلت كذا ما كانش كذا، قلت كذا ما كنتش عملت، ليه اصلا ليه اضع نفسي في هذه المعاناه بالاساس اصلا؟ انما انت نذير. يعني انا مثلا كنت اقول لنفسي دايما يا رب انا لا اقوى، ما عنديش طاقه نفسيه استهلكها في النزاعات والصراعات والخلافات والردود يعني كنت دايما اقول يا جماعه الخير احنا ليه مصرين ببأس؟ يعني بأسنا بيننا شديد، ليه مصرين على كده؟ ليه مصرين ان احنا نستنزف طاقتنا ونستهلكها داخل الصف؟ يعني التحدي الحقيقي اللي بيواجهنا حاليا خارج الصف، الناس ما هياش مدركة يعني العلمانيين والملحدين والليبراليين واعداء الدين مش متصورة حقيقة او طبيعة الصراع الحضاري اللي بتحيا الامة النهاردة، وشغلين بالهم ببعضهم وخلاص، هم مش قادرين يفهموا ان الامه يعني فيها نوعين، فيها ناس مستغفلين وبيجروا ورا شهواتهم براجماتيين وخلاص ومنسوبين للامه، بس هم ما همش في الحقيقه في عداء فكري او عقدي حقيقي مع الناس الصالحين او الطيبين. وفي الطائفه الثانيه بقى اعداء الدين، الطائفه الثانيه بقى يعني انا النهارده بقى لما هقعد بقى انا اسخر طاقاتي ومش عارف وامكانياتي وقدراتي، طب ما انا اشوف بقى المنحرفين فكريا المتطرفين فكريا دول، الناس اللي هم يعني اللي يتبنون العلمانيه ولا يتبنون الليبراليه ويتبنون الالحاد يعني او الماديه، طب ما دول يعني عاملين غزو عنيف جدا جدا جدا للأبواب العمرانية في الحياة. يعني احنا للأسف بعضنا عشان كان بقى كنا عايشين في أبراج عاجية في عالم آخر، فما كناش شايفين الدنيا، لما تنزل لواقع الحياة وتشوف بقى الإشكالات الحاصلة في التعليم والإعلام وميادين الحياة المختلفة وتشوف السطوة والغلبة بتاعة الخطابات أو النزعات العلمانية والإلحادية ومش عارفه، تشوف الاستعمار والاستعباد الحقيقي، الاستعمار والاستعباد الحقيقي الفكري والمنهاجي الحاصل في الأمة، ساعتها هتعرف ان انت اشكالك مش هنا، يعني في اشكال تاني ابعد واخطر، اصلا في اشكال تاني ابعد واخطر. لكن اصحاب النظرات الضيقه اللي هم بيبصوا تحت رجلهم بس، اللي مش شايفين الى المكان اللي هم فيه، خلاص بيصنعوا عداوات وبيعيشوا من العداوات دي. فالشاهد اللي بقول اقصده يعني انا كل احد يقول لنفسه دايما يا رب انا ما عنديش طاقه استهلكها ولا طاقه نفسيه في النزاعات والصراعات ومش عارف والخلافات والشقاقات والمجادلات والمناظرات والحوارات اللي من النوع ده، رب اهدنا سواء الصراط يعني والواحد اجتهد ما استطاع الى ذلك السبيل انه يستهدي الله. والله في حد ناصح الحمد لله يريد الحق ويبغي الحق بيوصل نصحه على العينين والراس وتمام وزي الفل. السلامة قال الأمثال هذه الحوارات يعني والحاجات اللي ملهاش معنى لهزم ولا يستنزف المرء فيها طاقته. يعني لا ينبغي لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. خلاص يعني ما فيش بقى مجال إن أنا أعود يعني خلاص. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز. وإياكم محدثات الأمور. عضوا عليها بالنواجذ. خلاص استبانت المرء السنة يعض المرء عليها بالنواجذ لأنه لا شك سيراود على تركها وسيراود على تركها من داخل الصف. تركت فيكم ما إن استمسكتم به يعني وإن تمسكتم به في الأخر ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدها أبدا. يعني كتاب الله وسنتي خلاص استمسكوا المرء به. ليه سبحان الله أنا كنت حتى تفكر فترة ليه النبي بيستعمل التعبيرات اللي فيها شدة التمسك دي. يعني فعلا حتى تفكر ليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص سنته به. لأن سبحان الله الواحد فعلا اكتشف إن سيراود المرء على على على ترك تلك السنن مش بس من خارج الصف من داخل الصف. سيراوده هواه سيراوده أعداء الله يعني سيراوده من حوله من إخوانه في الصف على أنه يترك السنن بقى يعني الله المستعان. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الحق لك من الله من ولي ولا نصير. يريدون هو أن يتبع أهواءهم يعني ويسلك فج آرائهم. فلا شك أن يعني فعلا في آلام مكابدات يعني في قبض على الجمر. فالإنسان خلاص استبان له الحق فما ينبغي أنه يستنزف جهده بقى في المعارك الجانبية والجدالات والحوار. فسبحان الله يقول المرء لنفسه ليه أنا أتحمل يعني أشياء ما أنا يعني تستنزف طاقتي وتستهلكني فما أنا أوفرها أحسن. لذلك دائما كنت أقول يعني اهربوا من الصراعات اهربوا من النزاعات اهربوا من الخلافات اهربوا. ايه يتقال بقى عليك ايه اللي يتقال يتعمل اللي يتعمل. بس كل ده دايما للأسف الشديد احنا في الدخول في ساحة الصراعات او الخلافات او الجدالات احنا بنتصور ان احنا بندخل عشان نجهز على الامر ونغلقه ونقفل الباب. لكن في الحقيقة هو ما بيتقفلش. يعني احنا بنؤجج نارا جديدة لأن هذا يعني هذا الذي يصارع أو ذاك الذي ينازع لو أنه يريد حقا مش دي الطريقة ولا هو ده الأسلوب ولا ده النظام ولا يكون بهذه العنف ولا بهذه الشدة. يعني فإحنا بنتصور أن إحنا لما بنفتح الباب ده ولا نلجه ولا مش عارف نحاول فيه ولا نعمل أن إحنا كده يعني نهون منه وإحنا في الحقيقة نزيده اشتعالا. يعني كنا بنعطي الطرف الآخر خلاص. ويمكن سبحان الله من ألطف الأشياء الحقيقة من ألطف الأشياء يعني ذاك الذي يرويه العرب من شعرهم اصبر على كيد الحسود فإن كيدك قاتله فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يعني دائما فيما يتعلق بأمر الصداد والحقاد والحساد الواحد الحقيقة يعني اتعلم الحمد لله الواحد ما خطش نزاعات وحاجات من هذا القبيل كتير. لكن يعني فعلا انت صبرك هو اللي بيقعد الأمر ده ويقفله. لا يستخف المرء ولا يستخفنك الذين لا يقل. لا يستزل المرء لمعارك جانبية تذهله عن ايه عما هو فيه. يعني سبحان الله دائما اقول زي واحد كده عمال ايه انت يعني برزت لايه لصد السهام عن عن عن عن أمة الإسلام. برزت لانك تصارع او تواجه اعداء يعني يريدون بك شرا. يعني الناس عندهم اشكال يعني في اشكال كبير في مسألة تنحية الوحي وغيرها. انت برزت لذلك واخوك من وراك هو عمال يشد فيك التفت لي هنا قال لي انت مش عارف ايه انت ما عملتش كذا ليه انت بتعمل كذا ليه انت الكلام ده بتعمله وهو عمال يخبط فيك من ورا ومش عارف ايه هتتألم. بس مش الحل ان انت تروح تدير ظهرك لعدوك وتديله هو وشك. ليس هذا هو الحل ابدا. ليس هذا هو الحل ابدا. بالعكس ما ابعد عن المناطق اللي فيها صراعات ونزاعات. هذا المنطق الجميل الرائع يعني سبحان الله الآية دي الواحد يعني استحضرها فنزلت على قلبه بردا وسلاما. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بس أنت للأسف لا تخاف الله رب العالمين وتبسط إلي يدك لتقتلني، لكن ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الله يعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يدفع عن الذين آمنوا، ربي هو حسبي ونعم الوكيل، بس خلاص يعني هو كافيني. فأنا مش يعني مهما حاولت لن أبسط إلي يدك لأقتلك. أنت تريد أنك تبسط يدك إلي لتقتلني، يعني ما لأنك لا تخاف الله رب العالمين، لأنك لو أنك تخاف الله رب العالمين فأخوك اللي أنت مختلف معاه في حاجة ولا أختك اللي أنت مختلفة معاه في حاجة الحمد لله ما هيش كفر يعني، وأولى بالجهد ده، أولى بالجهد ده بقى يعني بقى أولى من استنقاذ الناس من الأفكار اللي مش عارف مش منضبطة، أولى استنقاذ الناس من الكفر بقى من الفجر، أولى استنقاذهم استنقاذ إيمانهم من هنا، يعني ده أولى أولى ولا شك. إن يعني إنما سبحان الله هذا فكر المتطرف دائما، يعني فكر المتطرف دائما يذهب بالإنسان هذه الاتجاه. فالحقيقة مش ما كانش ضعف ولا حاجة من صالح ابني آدم، ما كانش ضعف منه على فكرة، يعني بيقولوا قبيله هابيل هذا في الإسرائيليات يعني يعني اللي ثبت إنه ابني آدم خلاص. فصالح ابني آدم، صالح ابني آدم صلى الله عليه وسلم هذا كان ما كانش أضعف على فكرة، وما كانش غير قادر على إنه يعمل، هو كلام باين جدا باين، يعني أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو الحسد. هذا أول ذنب عصي الله به في السماء، أول ذنب عصي الله به في الأرض. فسبحان الله فعلا يعني ما كده حسد إبليس وآدم، ما أنا خير من يعني ما ف وعصى يعني طالح ابن آدم صا يعني ربه بما فعله مع أخيه الصالح، هو أخوه يعني إني أنا أخوك، يعني يعني أبيات لطيفة كنا نقرأها دائما في كتب أستاذ الدكتور العفاني يعني حفظه الله شفاه وعفاه، اللي هو إيه يا من مني، يعني ما أذكره منها، يا من مني يا من جزءا من أجزائي، يعني يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إنك مني أنت كأني لست أرائي، يعني أبيات كده لطيفة ممكن نرفعها لكم، اللي هو بقى يعني معنى أعتقد إحنا عندنا مقال اسمه إني أنا أخوك في بلاحي ناحية ممكن تجد في هذه الأبيات إن شاء الله، اللي هو المعنى بتاع يعني طب يعني وانت مني يعني مش يعني مش معقولة ان انت تكون بتطعني من خلفي ولا تكون مستعني، يعني فتشاهد الى صدق صالح ابن ادم لم يكن ضعيفا ولم يكن غير قادر على الصد، وكان على فكرة يقدر، لكن ما حبش يعني ان في حاجة تعطله عن طريقه، يعني ما حبش ان فيها برضو ما حدش يقول لي سيبه يقتلني، لا مش سيبه يقتلني، بس اقصد انا ولي يعني من امام وجهي، هو صالح ابن ادم بس الناس متخيلين القصة انه عمل ايه، قال له خلاص تعال اقتلني، لا طبعا هو قال له انا مش هحاول اقتلك عشان خاطر انجو من شرك، يعني مش الحل عندي ان انا اقتلك عشان امن وشرك، ولا حتى اصل بعض الناس بتفكر كده اخلص بقى من فلان ده بقى وخلص قصته عشان تأمن شر، او تقعد ايه تخش معاه في نزاعات وصراعات عشان خاطر تهمده ولا تحيده، هو قال له انا لا اخد الخيار الاول ولا الخيار الثاني، انا ابتعد عنك اكون في طريق تاني مش في سكه تانيه، ما هبرز لكش ما اخشش معاك في صراعات ونزاعات، انما مش زي ما الناس متخيلين اللي هو ايه انا تعالى اقتلني انا عمري ما هقتلك، لا انا مش هبرز لك في صراعات ونزاعات، بس انا عمري ما هفكر زيك وعمري ما هستذل للذي تريده لي خالص، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، ليه؟ اني اخاف الله رب العالمين، اني اخاف الله، اني اخاف الله، يعني انا بخاف ربنا، انا عمري ما افكر زيك، انا مش هحملني الحسد ولا الحقد ولا الصد، مش هيحملني على ان انا مش لن اسلك هذا السبيل، لن استذل لذلك، لن استخف بهذا ابدا، لن اسلك هذا السبيل، ريح راسك، فانا مش هروح هنا لاني اخاف الله، ولذلك للأسف الشديد أولئك الصداد أو الحقاد أو الحساد، أولئك الذين يفعلون هذه الأشياء حقيقة هم لا يخافون الله رب العالمين. لأن المرأة لو يخاف الله رب العالمين فتب هل ده لما يقف ينادى ربي سبحانه وبحمده هيقول للناس أيوة إنما كنت أفعل ذلك نصرة للحق، وإنما كنت أفعل ذلك مش عارف ابتغاء مرضات الله، وإنما ماشي مش قول براحتك، بس هتقولي لربنا بقى اللي هو أعلم بما في صدرك منك، هتقولي لربنا وهو يقول لك أيوة أنت ربما ده كان حاضر بس كان الحامل ليك على ذلك كذا، ماذا سيقول المرء لربه حينها؟ نقول لربنا فبرحته إني أخاف الله، أخاف الله رب العالمين، نخاف ربنا، أخاف ربنا. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ورد غط الخبال حتى يخرج مما قال. قيل ورد غط الخبال يا رسول الله، قال عصارة أهل النار والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا أنا مش حمل كده أصلا، يعني إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا عم انا لا استزل لذلك ولا استخف لذلك ولا روح للسكة دي خالص ولا المسار ده. هذه الكلمة اللطيفة التي تنزل على القلب بردا وسلاما أوصي نفسي وأوصيكم وأوصيكن بها، ان انت مهما يعني لا تسمح لأحد، لا تسمح لأحد انه يعطلك او يعرقلك عن سيرك في طريقك، حد يضايقك ولا مش عارف يصدك ولا سواء كان بقى صدات حقات حزمة، لا تسمح لأحد يعني انت امضي في طريقك، لا تلتفت، امضي ولا تلتفت، ولا امضي ولا تلتفت، يعني ولا يلتفت منكم احد، وامضوا حيث تؤمرون. يعني هذا الذي يسير في الحياة على منهج الفرار الى الله، هذا الذي يسير في الحياة على منهج الفرار الى الله هيقعد بقى يترك نفسه لكل ما حد ينبح عليه ولا يعني هيقعد يلتفت ليه؟ احنا نسير في هذه الحياة على منهج الفرار الى الله، ففروا الى الله، هذا الفار الى الله ما بيسمحش لحد انه يعطله ولا يعرقله، ما بيقعدش بيقعد بقى بيلتفت لفلان وبعدين يعني متى يسير يعني ماشي. ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي ولا تلتفت، خلاص يسلك المرء سبيله، يمضي المرء في طريقه، ما يسمح لاحد ان هو يعرقله او يعطله. فنصيحه يعني نصيحه، والله بقى سواء كانوا صداد حقاد حساد، والله بقى سواء كانوا ناصحين اهلا وسهلا نصح على الراس من فوق، لكن لا يستنزف المرء طاقته في ذلك، مش قاعد بقى يمد عينه وقاعد بقى يخنازع ويصارع ويعمل ويودي، هذا شيء لا يعني لا طائل من ورائه، ولتستنزف طاقة المرء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. مش بقى كمان حتى لو ما بقيتش بحبك، ما بحبكش مش عشانك، مش بحبكش يعني ما خلص، ممكن فعلا إنسان لم يعد يستوجب أن يحب، ما بقاش بيحبه، بس مش هعمل زي ما انت بتعمل برضه، ولا هفكر زيك ولا هسلك سبيلك ولا من هجل عوجاج اللي انت عليه، لا مش انا مش لن اسلك هذا السبيل. ليه؟ لاجل الله، لان الله اوصاني بذلك، ولان يعني مرادي مولاي سبحانه وبحمده، هو غايه مناي سبحانه وبحمده، فانا مش مش مش مش فضيلك، هو اوصاني ان انا ما انا مش مشغول به، همتي منصرفه اليه، ما عنديش الحياه وقت اضيعه ولا جهد اضيعه ولا فكره اضيعه في ان انا اقعد التفت لكل واحد هيضايقني يمين وشمال، انا مش فضيلك في الحقيقه، انا اصلا واحد مش فاضي، ما ينفعش. تخيلوا مثلا واحد مثلا طيار رايح مثلا مشوار، ومثلا عدى من جنبه طياره مثلا، وجاء الراجل مش عارف شاور له ولا قال له كلمه وحشه، وقال وهو ماشي في اتجاه تاني وهو راجع وجا لافف وراجع وراه، انت راجل طيار مش يعني تخيل مثلا بقى سبحان الله طيار وايه وهو يعني حد عمل ايه يعني يعني يضايقه من تحت يشتمه من تحت ويروح ينزل له، والله واحد طيار كده طاير ويلاقي حد من تحت عمال انت يا طيار اللي ما بتعرفش تسوق، انت يا طيار اللي مش عارف مالك، ويجي نزله تحت، ما تنزلوش لحد، ما تسمحوش لحد يستزلكم وينزلكم، تسمحوش لحد يستخفكم ويعطلكم، تسمحوش لحد يستذلكم وينزلكم، ولا تسمحوا لحد يستخفكم ويعطلكم. بالعكس، يعني سبحان الله، كل ما الإنسان بيرتفع يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع، أكيد هيظهر أكتر، هيبرز أكتر، أعداؤه هتكتر أكتر، أكيد هيبقى وهو فوق كده هيلقى بحجارة كتيرة، هيلقى بحجارة كتيرة أكيد. بس لو هو بص تحتيه ونزل هيعمل إيه؟ هيقترب من إيه؟ من مرمى أحجارهم، مرمى أوساخهم. ما تنزلش، ما تنزلش، بالعكس واصل الصعود، واصل الصعود لغاية ما تصل لمسألة مش هيبقوا شايفينك، أو يبقوا شايفينك و لا يصلوا إليك. مش هيوصلوا لك، يعني خلاص تصعدت لدرجة ان انت خلاص ما الله، لقد آثرك الله علينا، خلاص وصل يعني واصل، لا يزال لم يزال يواصل الصعود، ما يعني ولا حتى كمان يعني ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يمكره، ولا حتى تحزن ولا تقعد ولا تبص عليهم، يعني خلاص تجاهل، انسى، خلاص انسى. هو ده بقى، ما تحملش نفسك اعباء نفسيه زائده، تجاهل، ولا حتى ولا تحزن عليهم، ولا تفكر فيهم، ولا تشغل بالك بهم، انساهم، انسى الالام دي والاحزان دي والاوجاع دي، ما تسمحش لشيء ان هو يعطلك، خلاص كانك لا تراهم. انت كل ما بتصعد فوق فوق فوق فوق فوق، في حاجتين، حاجات بتحصل عندك وحاجات بتحصل عندهم. حاجات بتحصل عندك ان انت ما بقتش شايفهم، لا بقيت شايف تصرفاتهم الوحشه ومضايقاتهم، ولا بقيت سامع اصواتهم، ولا بقى بيصل اليك ايذاءاتهم. يعني انت وصلت الصعود فانت ما بقيتش شايفهم، هم بقوش حاضرين، غابوا. يعيش المرء هكذا، هؤلاء الذين يواصلون الايذاء، يواصلون الافتراء، يواصلون العداء، انت تصل الى مستوى انك لم تعد تراهم اصلا، لم تعد تراهم، ما بقيتش شايفهم اساسا. فهما عذرا ينبحون، يرمون، يفعلون، خلاص انت اصبحت في، الحمد لله، صعدت وارتفعت، علوت فوق كل تلك السفاسف لمرتبة انت ما بقيتش شايفهم، فما بقوش بيعطلوك ولا بيعرقلوك. انما لو وقفت او نزلت انت اللي خسران. لو وقفت وحزنت، احيانا واحد يقول لك انا ما وقفتش بس حزنت، ما تبصش تحت، خلاص بص اللي قدامك، اللي جاي، شوف اللي جاي من حياتك، ما تقعدش تبص ورا على اللي في عدى من حياتك، ما تبصش على مش عارف ايه، انظر لهذا المستقبل المشرق الذي ينتظرك، انظر الى هذه الافاق المفتوحه لك، انظر لها، يعني ما تبصش على النظره الضيقه دي. امامك العالم الفسيح كله، وانت هتموت على جحر، مل قلبك وبصرك معلق بجحر، وانت امامك امامك البحر ده كله، وانت قلبك معلق بهذا الجحر، خلاص اخرجه من قلبك، لا تحزن عليه، لا تلتفت له، لا تنظر اليه، واصل طريقك، انطلق واصل طريقك، ما تفتكرش، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، وتقعد كمان ان انت تقعد تحمل نفسك، طب هو والمفروض كان يبقى كويس، وكان يبقى كذا، والمفروض كنت اسلم وامن، والمفروض وانا احاول في، لا تحمل نفسك فوق طاقتك، تصبير، تسليه وتصبير، انما انت نذير، واصل الصعود. فانت لما توصل الصعود ده احسن لك واحسن له، احسن لك ان هذا الارتفاع الذي ارتفعته وهذا الصعود الذي صعدته هيخليه اصلا انت من فعلا ما بقتش سامع صوته، ما بقتش عارف بيعمل ايه ولا بيقول ايه ولا كذا، فخلاص قطعت على نفسك، والحمد لله انت ماضي في طريقك، وده احسن ليه، هو برضه هو ما عادش يصل اليك، ما بقاش بيقدر يصل اليك، يعني مش عارف يوصل لك، سبحان الله، يعني ما لا يستطيع ان يصل لك، ما بقاش شايفك، خلاص استقر امرك، سبحان الله، يعني قطع طمعه في أن ينزلك، قطع الآمال في أنه ينزلك، الإجهاز على أطماعه في أنه يستخف بك، خلاص بقى أمر واقع يتعامل معه وخلص، والله الذي لا إله إلا هو بالتجربة. يعني هذا أفضل ما يتعامل به مع مثل هذا الأمر، أفضل ما يتعامل به مع مثل هذا الأمر التجاهل والتغافل. إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، أنا ماض في طريقي، لا توقفني ولا تستخفني ولا تنزلني ولا تأخذني لمستنقعاتك، انسى هذه القصة، مش عامل زيك، أنا ماض في طريقي، وهتجنبك وهتجاهلك على قد ما أقدر، وركز في طريق، يركز في طريق. الإنسان للأسف بعمال بيتوجع وبيحزن ومش عارف إيه، خلاص يعني، ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، خلاص طلق امضي في طريقك. في يعني حاجة لطيفة كنت شفتها إن صحت يعني، بس هو فكر لطيف شوية. يقولون إن بعض الطيور، لا أذكر يعني النسر ولا الصقر أيا كان، بيجي الغراب يضايقه، غراب يجي فوق راسه ويقعد يضايق فيه ومش عارفه ايه، غراب بقى خلاص، هو الغراب ده غراب، حتى الناس لما حد مديهم يقولوا انت غراب، فيجي غراب يزعجه، فهو النسر ده طب ممكن يتخانق مع الغراب ويقعد، هو صراحه لما ينشغل بالغراب ويتخانق مع الغراب هيهين نفسه، فهو الغراب ده بيزعجه، فهو بيعمل ايه؟ بيكمل في طريقه، بيرتفع يرتفع يرتفع يرتفع لغايه ما يوصل لمستوى الغراب مش معد الجهاز التنفسي بتاعه انه يتحمل هذه الهاي التيتيودز، يعني مش معد جهازه التنفسي لتحمل الايه الصعود ده، ويجي سايبه بنفسه يجي نازل. يعني لو صح هذا الحدث، يعني ما اتيح ليش الحياه من الوقت ان انا اتابع صحته، مش تخصصي، بس لو صحت هي فكره لطيفه جدا في الحقيقه، فكره لطيفه جدا، معنى لطيف بعيدا عن انه بيحصل او ما بيحصلش، معنى لطيف ان انت يعني انت الحمد لله هيأك الله وامدك الله باشياء تعينك على انك تواصل الصعود. اصعد اصعد اصعد اصعدي اصعدي اصعدي اصعدي، وما تشغلش بالك باللي عمال يزعجك واللي فوق راسك واللي بيحاول يوصل لك ازعاجاته، بيوصلها لان انت تحت، لان انت قريب منه، لان انت عندك يعني عندك مساحة، المساحة دي هو استغلها. فالمنطق بيقول، مش بيقول انك تهبط تاني عشان تزود مساحته، ولا تفضل قاعد معاه، ولا عمال تبص له وتتحسر عليه، ولا بتحاول معاه، المنطق بيقول اصعد. فوالله لو هو في خير هيصعد معاك وهيقول والله تالله لقد اثرك الله علينا زي ما حصل من اخو سيدنا يوسف، والله ما فيهوش خير، يبقى انت خلاص ما خسرتش حاجه. إبليس ما صعدش، إبليس أصلا كان في الجنة فوق هناك، سبحان الله، وأريد له أنه يرتقي ويرتفع أكتر من كده كمان، ارتقى وأريد له أن يرتقي ويرتفع، فأبى أبى أبى واستكبر، فلا يزال منذ ذلك الحين ينزل وينزل وينزل وينزل وينزل في مستنقعاته، كل يوم بيعمل حاجة بتنزله أكتر أكتر أكتر أكتر، تهوي به أكثر وأكثر وأكثر. نزل الأول من السماء للأرض، نزل من الجنة للأرض، ولا يزال بقى ينزل ينزل ينزل في مستنقعات الإثم والله. اوعى سيدنا آدم بقى ما انشغلش به ولم يبالي به، وحتى وإن هزم في جولة لكن هو استفاق، وده اللي بقوله بقى، لو حتى هزمنا في جولة استفيق المرء، ولا يزال يواصل الصعود حتى عاد إلى الجنة مرة أخرى، حتى اللي كان في عليائه ثم إيه ثم هبط أو ثم سقط، خلاص هواء، خلاص فصار بقيت انت قريب من، لا مش الحل انك تقعد تنزعه وتصرعه وتعمل وتودي، لا، سيدنا آدم يعني لم يبالي بهذا العدو، وصرف همته الى ربه سبحانه بحمده، وصرف همته الى الوصول مرة اخرى الى وطنه الحقيقي، ولا يزال يصعد ويصعد ويصعد حتى وصل. يعني كلنا فيما حصل مع سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم كلنا فيه أسوة فيما حصل مع سيدنا آدم، والله أخبرنا به، لأن إحنا في الحياة سنكابد ذلك، هنكون هناك فوق في عليائنا، ها؟ كان إبليس رجلا، كان إبليس مخلوقا صالح، مخلوقا صالح، وكان هناك في الجنة فوق، أيوة عادي يحصل، يبقى الناس في الجنة فوق، الناس في في في في أعلى المراتب من الود والحب، في أماكن مقدسة، في أنشطة مقدسة، في حاجات، في مناطق جميلة، لكن الخيارات حاضرة. فلو ان للأسف الشديد بعض الصالحين يستزلهم الشياطين، لما حصل مع سيدنا آدم فهبط معه، بيهبط معه الله يعطيك فرصة مرة أخرى. هل هترجع بقى وتصعد فخلاص يفوتك أعداؤك، ولا أنت هتعمل إيه؟ هتهبط معهم وأنت الخسران. بس فسبحان الله، هذا وكأن إبليس هذا علق بآدم صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فسيدنا آدم لم يزل يواصل الصعود حتى أيس منه إبليس. فده درس ربنا بيعلمه لنا. اللي بيضايقوك، اللي بيعملوا فيك، اللي هم حواليك وبيضايقوك وبيعملوا فيك، عادي ممكن يكونوا في الجنة حتى وبيضايقوك وبيوسوسوا ليك، لأن احنا هنا في الدنيا في ابتلاء، أنت في جنة طاعة الله، في جنة الرضا، في جنة بيضايقوك. أوعى تخليهم ينزلوك أو يهبطوا بيك، أوعى تخليهم يهبطوا بيك. ولو حصل وهبطوا بيك، مش الحل أبدا إنك تشغل بالك بيهم، الحل إنك تواصل الصعود مرة أخرى، تصعد وتصعد تصعد مرة أخرى، تواصل الصعود مرة أخرى حتى تقطع أطماعهم في إنزالك مرة أخرى، وتبقى تعلمت الدرس. ولذلك إنما أنت نذير، تصبير، تسلية وتصبير. ما تحملش نفسك فوق طاقتك كتير، وتقعد مشغول بفلان وتحزن عليهم وتكون مش عارف إيه وليه بيعملوا كده ومش ليه بيعملوا كده. ما تشغلش بالك ليه بيعملوا كده، اشغل بالك أنت المفروض تعمل إيه. ما تشغليش بالك ليه بيعملوا كده ومش عارف إيه، وصل أنا لو عملت وأنا مش عملت وأنا كذا وأنا كذا، إن هذا يريح الإنسان ولا شك. فإنما أنت نذير، دي فيها إشارات لبعض هذه الحلول اللي احنا أشرنا إليها كده إجمالا. إنما أنت نذير، تفهم طبيعتك أنت وطبيعة الحياة وتفهم حقيقتها، وإنها فيها كده كده طبيعتها إنها طبعت على كدر وفيها مضايقات. إنما أنت نذير، يعني هتشتغل إيه تاني؟ هتشتغل إيه؟ هتبقى إيه تاني يعني؟ لو أنت تركتي أو أنت تركت الحاجة العظيمة اللي أنت فيها أو الشيء الجميل اللي أنت فيه للمضايقات، هتبقى إيه؟ مش هتستريح، لأن أنت طبيعتك أنت طبيعتك إنك ما تقدرش تعيش يعني، وده مش حاضر عندك أو مش حاضر عندك. إنما أنت نذير تسلية وتصبير، يبقى إنما أنت نذير تذكير بالنقطتين دول، وإنما أنت نذير تسلية وتصبير. تسلية وتصبير إن أنت ما تحملش نفسك فوق طاقتها. أنت في النهاية إيه؟ نذير. ما انت مش مسؤول عن اللي عملوه، ولا مسؤول حتى عن محاولة اصلاحهم، وهم رافضين وصداد ولا حقاد ولا حساء. فانت نذير، ما تسمح لهمش ان هم ينزلوا بيك ولا يستخفوك، وما تحملش نفسك فطائتها وتقول طب هم قالوا كده ليه وهم مش عارف ايه. ومتى الناس الحالمين الواهمين الزاعمين اللي هم متصورين ان والله امتى بقى يبقوا كويسين وامتى يبقوا حلوين وامتى مش عارف ايه، وانا لو عملت كذا لعله كذا، واصل انا هحاول في كذا، ويقعد يحزن عليهم ويكون في انما انت نذير في الاخير. طيب ده كده كنا مع هذه الكلمات الثلاث فقط، ولا زال في جعبة هذه الكلمات الثلاث الكثير من الحلول، يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، ولا زال في بقية الكلمات في الآيات إن شاء الله حلول. نسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات.